الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: لو اشترك أكثر من شخص في أضحية واحدة فهل يلزمهم جميعا الإمساك عن الشعر والأظافر عند دخول العشر؟ الحمد لله، الاشتراك في الأضحية لا يخلو من قسمين: اشتراك في أصل تملكها، واشتراك في ثوابها وأجرها. أما الاشتراك في ثوابها وأجرها فهو أمر وردت به الشريعة، فقد كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يذبح شاة واحدة عنه وعن أهل بيته ويدخل فيها من شاء من عباد الله عز وجل، فهذا اشتراك في الثواب، وقد وردت الأدلة بجوازه. وأما القسم الثاني فهو الاشتراك في أصل تملكها، بمعنى أن يشترك اثنان أو ثلاثة في أضحية واحدة. هذا لا يخلو من قسمين: إما أن يكون اشتراكا في غنم ويدخل معها الظأن، وإما أن يكون اشتراكا في بعير أو ناقة. فأما الاشتراك في البعير والناقة فقد وردت الأدلة أنه يجوز لسبعة أن يشتركوا في ذبح ناقة ويسبعونها فيما بينهم، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذبحون البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. فإذا اشترك سبعة في أصل في تملك بدنة وأرادوا أن يذبحوها أضحية فلا حرج عليهم، ويكون أجر الواحد منهم كأجر من ذبح شاة كاملة عنه وعن أهل بيته. وأما القسم الثاني من الاشتراك في التملك فهو أن يشترك اثنان أو ثلاثة في تملك غنم، في تملك شاة، في تملك الشاة، كأن يشتري اثنان شاة على أنها أضحية بينهما، فهذا لا يجوز الاشتراك في شاة على أنها ملك للاثنين وعلى أنها أضحية عن اثنين، هذا لا يجوز ولم تأتي به الشريعة. فالاشتراك في تملك الأضحية إنما يجوز في البدن والبقر، وأما في الغنم فلا يجوز. وبناء على ذلك فالذي فأرى أن السائل بنى سؤاله على شيء تقرر في ذهنه وهو خطأ، وهو أنه يقول سوف نشترك في شراء شاة فهل يلزمنا جميعا أن نمسك عن الشعر والأظفار أم لا. فأقول: لا يجوز الاشتراك في تملك شاة على أنها أضحية أصلا، وبناء على إبطال الأصل فيعرف حينئذ عين الجواب. ولكن لو أنهم اشتركوا في بدنة أو بقرة، لو أنهم اشتركوا في بدنة أو بقرة، فمن الذي يمسك؟ أقول: يمسك جميع المشتركين، يمسك جميع المشتركين، والله أعلم.